أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، حياكم الله إخواتنا الأكارم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا بإذن الله سبحانه وتعالى. حديث اليوم أحبتنا الكرام، الحديث 34، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم يريد في هذا الحديث أن يضمن سلامة المجتمع من المنكرات، من المخالفات الشرعية، من الجرائم، من كذا. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فضائله عظيمة وفوائده عظيمة على الفرد وعلى المجتمع. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أخص صفات المؤمنين. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهو أيضا مناط الخيرية في الأمة. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فهو مناط الخيرية، لأجله جعلت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، وهو أيضا من أبرز صفات المفلحين. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب النصر، من أسباب النصر. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فهؤلاء الذين مكنهم الله سبحانه وتعالى يقوموا بما أوجب الله عليهم من أسباب النصر والتمكين، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خطره عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه، نسأل الله العافية. وتركه أيضا سبب عدم إجابة الدعاء، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لعدم استجابة الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم عقابا من عنده فتدعونه فلا يستجيب لكم، والعياذ بالله. فهو يعني يمنع من استجابة الدعاء. وقال سفيان: إني لأرى المنكر فلا أتكلم فأبول دما. يا إلهي، إني لأرى المنكر فلا أتكلم فأبول دما، والعياذ بالله. وقال إسماعيل ابن عمر: من ترك الأمر بالمعروف خوف المخلوقين نزعت منه الهيبة، فلو أمر ولده لاستخف به، والعياذ بالله. حينما استخف بأمر الله واستخف بحرمات الله ولم يتمعر وجهه لانتهاك حرمات الله فإنه تنزع منه الهيبة، يعني حتى لو أنه أمر ولده لاستخف به، والعياذ بالله. والعقوبة من جنس الفعل. أبو سعيد رضي الله عنه صحابي جليل مالك ابن سنان، فضائل كثيرة مر معنا في الحديث الماضي. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى. كلمة من رأى تفيد لابد أن يتحقق الإنسان المسلم من وقوع هذا المنكر الذي سينكره. لا يكفي مجرد الاحتمال. من رأى، رؤية العين أو رؤية القلب، يعني عندك دليل يشهد ويؤيد إنكارك لهذا الأمر. من رأى منكم، ولذلك يعني مجرد الشبهات أكيد. من رأى وأنت متيقن أن هذا منكر، مش أمر مختلف فيه أو أمر مشتبه يحتمل أوجه آراء مختلفة أو ما شابه ذلك، لا. من رأى، لذلك ابن مسعود رضي الله عنه رأى رجلا يجري ومتجه، فقال: مالك، إيش مالك؟ فقال: رأيت جاري يشرب الخمر. فقال: هل نصحته؟ فقال: لا. قال: ارجع فانصحه، ارجع فانصحه. فإن يعني أمرك بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الموضع مش تروح تستدعي الشرطة على الإنسان، يمكن مقصر، يمكن معترف بالذنب، يمكن كذا، فأنت انصحه، أقم الحجة عليه. بعد هيك بتستدعي الشرطة وبتستدعي الأمن أو ما شابه ذلك. حق عليك النصيحة، الدين النصيحة لمن يا رسول الله؟ لله وكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال: من رأى منكم منكرا، والمنكر ما أنكره الشرع، القرآن أو السنة، وليس ما تنكره النفوس أو أمزجة أو ما شابه ذلك. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. النبي صلى الله عليه وسلم يريد في هذا الحديث أن يضمن سلامة المجتمع من المنكرات، من المخالفات الشرعية، من الجرائم، من كذا. وهو يرتب مراتب الإنكار في ثلاث مراتب، في ثلاث مراتب. قال: فليغيره بيده. والتغيير باليد يكون لمن له سلطان على الآخرين. يعني الرجل في بيته عليه التغيير باليد، الحاكم في دولته عليه التغيير باليد، لكن إنسان داعية أو شيخ أو كذا ما إله يغير باليد، لأنه هذا مش اختصاصه، هذا إله يغير باللسان، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. طبعا ما بينفع موطن أنت مطالب فيه التغيير باليد أن تغير بلسانك، ما بينفع، ولا يكتفي بالنصيحة ولا يجزي. أنت في هذا الموطن صاحب مسؤولية وصاحب سلطان، عليك التغيير باليد. تيجي تقول والله كذا والله كذا، خليني باللسان، طب بلاش خليني بالقلب، لا، هذا وهن وخور وضعف وتهرب من المسؤولية وتهرب من هذا الأمر النبوي الكريم. تفضل. يعني مثلا الأب في البيت تغير باليد، الأب في البيت نعم، الأب في البيت مثلا بنته بتطلع متبرجة أو بالمكياج، فهذا له أن يغير باليد ولا يكتفي بالنصيحة. ماشي نصح أول الأمر، يا بنيتي يا كذا، استجابت كان بها، ما استجابتش غصبا عن أبوك اللي خلفك بدك تطلع محترمة، تمام؟ غصبا عن أبوك. طيب، فهذا أما يقول بالقلب والله أنا منكر، بس هي براحتها، يعني أنا بحب أعطي أولادي الراحة والحرية، ودي بنفعش لما تقتنع، لا بنفعش تقتنع، هذه مش عكيفها تقتنع وهي لبسة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. هذا واجب العلماء، واجب الدعاء، واجب من ليس لهم سلطان، ليس لهم سلطان. يعني بعض الناس بيقولوا مثلا الدعاء والمشايخ وكذا، هاي ما شاء الله بيش عاملين، وإيش إيش عليهم أكثر من البيان، إيش عليهم أكثر من الإنذار والتنبيه وتعليم الناس، ما عليهم، ما عليه يغير باليد، ما إله قوة. لكن هذا التغيير باليد والقوة هذا مسؤولية الحاكم والسلطان وأصحاب الإمارات. فإن لم يستطع فبقلبه، أقل مراتب الإنكار أن يغير بقلبه، يعني يكره هذا الفعل، يكره، لم يستطع باليد ولم يستطع باللسان، ولا أقل شيء بالقلب أن يكره هذا الفعل ويقول يا رب أصلح الحال ويا رب يهديهم ويا رب كذا. وهذا أضعف الإيمان، التغيير بالقلب أضعف الإيمان. ولكن من رضي وتابع، الذي يرضى بيعجب الأمر وبيرتاح، لا، هذا أصبح هو وفعل المنكر واحد سواء. فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني هذه رحمة الإسلام ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم وسعة الإسلام، إن النبي عليه الصلاة والسلام ما كلف، والإسلام ما كلف الإنسان بأكثر مما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وضع مراتب التغيير بمراتب حسب استطاعة الإنسان، تمام، لكنه لا يعفى أحد من التغيير بحسب موطنه، بحسب مكانته، بحسب قدراته. وكل إنسان مطالب بالإنكار في المنكر والأمر بالمعروف حسب وضعه، إذا كان مدير في دائرته يأمر وينهى، إذا كان رب بيت رجل في أسرته، إذا كان في مسجده، إذا كان في جامعته، إذا كان في الفصل الدراسي أو المدرسة أو ما شابه ذلك. كل إنسان بما يستطيع، وبلغوا عني ولو آية، ما اشترط أن يكون عالم فقيه متوسع متبحر حتى يأمر وينهى، يكفي آية تكون حفظها وعارف معناها تبلغها للناس، بلغوا عني ولو آية. ولا يعجز الإنسان إن رأى منكر أن يقول يا أخي اتق الله، مثلا مسجل في السيارة يا أخي سمعنا كلام طيب تكسب من ورانا أجر وأجرة، مثلا يشوف أخوه زوجته بنته جاره بيرتكب محرمات ينصحه، لا يعجز أن يقول اتق الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين، اتقوا الله. وذلك أضعف الإيمان. طبعا ابن القيم رحمه الله يقول إنكار المنكر له أربع درجات: الأول أن يزول ويخلفه ضده، يزول المنكر ويأتي المعروف، يصبح الأمر خير، فهذا مشروع ومأمور الإنسان أن ينكر ويأمر بالمعروف. الثانية أن يقل وإن لم يزل بالكلية، يعني عارف أنه أمرك ونهيك مش حيجيب النتيجة المرجوة، لا تيأس، أؤمر، وأنهى ربما تأتي الكلمة أو يأتي تأثير الكلمة بعد أسابيع أو بعد سنوات. واحد بيخبرني تارك للصلاة، قال واحد من المشايخ قال لي كلمة في خصوص اللي هو ترك الصلاة وكذا، بعد سنوات طول ما الفترة هذه أنا ما استجبت له من الأول، لكن بعد سنة أو سنتين وأنا بأتفكر في هذه الكلمة جاء وقت الفعل وجاء وقت التطبيق. واضح؟ فلا ييأس الإنسان إذا كانت دعوته أو أمره أو نهيه لم يأتي بالنتيجة في الحال، ربما تأتي لاحقا إن شاء الله. هو أسقط الفرض اللي عليه، إنك لا تهدي من أحببت، أن يقل وإن لم يزل من جملته، فهذا أيضا مشروع مأمور أن يفعل. الثالث أن يخلفه ما هو مثله، أن يخلفه ما هو مثله، وهذه موضع اجتهاد من الداعية، يجتهد إن ترجح لديه جانب الخير وجانب الاستجابة فيأمر، وإلا فلا يأمر ولا ينهى. أما الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه، يعني سيأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر، ولكنه سيخلفه ما هو أكثر منكرا منه وأكثر إنكارا منه وأكثر شرا منه، فإنه في هذه الحالة لا يشرع له أن يأمر، لا يشرع له أن ينكر هذا المنكر، يعني ارتكابا لأخف الضررين، ارتكابا لأخف الضررين. ومن المسائل المهمة في هذا الباب ومن الضروري معرفته في هذا الباب أنه لا إنكار في مختلف فيه، لا إنكار في مختلف فيه، ذلك يعني أن مسائل الاختلاف كثيرة، ولذلك يعني لا يحبذ ولا ينبغي الإنكار في مسائل الخلاف. مثلا صلاة ركعتين بعد العصر، رأيت إنسان يصلي ركعتين بعد العصر تأتي تنكر عليه وأنت غير عالم بهذه المسألة، أن أصلا الأئمة الثلاثة قالوا يعني لا صلاة، ولكن الإمام الشافعي قال أنه يصلي أو يجوز أن يصلي بعد العصر. فهذا موضع اختلاف بين العلماء، يفضل تركه وعدم الخوض فيه، يفضل عدم الخوض فيه، يعني لأنه أمر خلافي ويحتمل أكثر من وجهة نظر. لكن الإنكار يكون في الأمور القطعية التي فيها نص واضح وصريح من قرآن أو سنة نبوية، مثلا ارتكاب شرب خمر، اقتراف كبائر، زنا، سرقة، ما شبه ذلك، فهذه أمور واضحة، على كل الناس أن تنكر هذه الأمور إن رأتها. وأما المسائل الدقيقة التي تحتاج إلى علماء ومتخصصين فتحال إلى العلماء وإلى المتخصصين حتى يروا رأيهم فيها، وأما المختلف فيه فلا إنكار فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وأن يجعلنا من المفلحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله.